نعم. فهذه دماء تبرأ علي منها. نعم. تبرأ علي منها. نعم. فألزمه إياها، فما زاد أحمد على أن قال هذا الحوري، يعني أنه هو قال ذا، فقال ما كان بصيرا بالحديث ولا بالرأي. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت أبا عبد الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، على حديث ابن عمر قال أحمد وعلي في الخلفاء. قلت أليس تقول علي خير من بقي بعد الثلاثة في الخلافة؟ قال هو خليفة. قلت ولا يدخل في ذلك على طلحة والزبير؟ قال لا أي شيء يدخل على طلحة والزبير. ألا ترى أن عليا كان يقيم الحدود ويقسم الفي ويجمع بالناس؟ فإن قلت ليس خليفة ففيه شناعة شديدة. فإن قلت ليس خليفة ففيه شناعة شديدة. إذا كنت معه خليفة ويقوم بأعمال الخلافة. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله فإن وبعض أخوته هو ذا نعجب منك في إدخالك علي في الخلافة. قال لي فإيش أصنع وإيش أقول بقول علي رحمه الله أنا أمير المؤمنين؟ نعم. فيقال له يا أمير المؤمنين ويحج بالناس والموسم وتلك الأحكام والصلاة بالناس وما قطع وقتل وقتل يترك. قلت فما تصنع وما تقول في قتال طلحة والزبير رحمهم الله إياه وتلك الدماء؟ قال ما لنا نحن وما لطلحة والزبير، وذكر ذلك. نعم. ثم عاد على غير مرة ما لنا نحن وما لقتال هؤلاء وما كان من تلك الدماء، وذكر حجة وحكمه أيضا. قال عبد الملك وهذا آخر ما فارقني عليه سنة 27 ونحن جلوس. نعم. يعني خلوا ما لنا ولا، يعني هذا أمر وقع بتأويل من بين الصحابة ولا ينبغي أن يعني تخطئتهم فيما فعلوا، فإنهم كانوا مجتهدين بذلك. الشاهد من كل هذه النصوص أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلام الإمام أحمد نعتقد أنه يعني خليفة مطاع، وأنه يأتي الرابع بعد هؤلاء الخلفاء الثلاثة.